معبرناش صغوتنا لكلام مراته قالتله دول بلاش حصيت قلبي على الأولاني وقلنا ده أبونا التاني حصيت قلبي على الأولاني وقلنا ده أبونا التاني واتضح ما يلزمناش اتضح ما ولما مات ابويا اخواتي انا كبيرهم وبقيت اصبر روحي كمان هم اصبرهم. والحمل علي يا مال ولا لقيت عمي ولا خال والحمل علي يا مال ولا لقيت عمي ولا خال وما يرسيش الحمل وما يسواش ما يرسيش الحمل وما يسواش. سيبك من عيال اخوك ورحت له قلت له جيبك من عيال اخوك ورحت لقلت يا عمي قال لي الحق تربة ابوك قلت الروح اهلك ممنوع حتى لو حنموت من الجوع قلت الروح اهلك ممنوع حتى لو حنموت من الجوع والله ما ندنيهاش ابدا والله ما ندنيهاش انت رحت له معنا مين لا بيفهم لما تقول له هش اي خاف لما تقول له فتش اللي عندك كله اللي عندك كله هاتف واصل كلمة ما أسمعهاش